كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل كلا عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون

لك من قبل. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم.